الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كان آخر ما توقفنا عليه في المرة الماضية موضوع علم العقيدة، وكنا ذكرنا أن علم العقيدة مواضعه في الجملة ثلاثة: الله عز وجل، والنبوات، والسمعيات، أو كما يسميها العلماء الغيبيات. ثم فصلنا في ذلك، ونأخذ الآن عنصرا مهما جدا، وهو حكم تعلم العقيدة. ما حكم تعلم العقيدة؟ حكم تعلم العقيدة فرض، تعلم العقيدة حتى تموت، ولهم في ذلك استدلالات واستنباطات من بعض النصوص الشرعية، من بين ذلك قوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقدم الله عز وجل لا إله إلا الله على العمل، قدم ذلك على العمل، واستغفر لذنبك، فالاستغفار عمل، ومع ذلك قدم الله عليه تعلم العقيدة. وقوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقد ذكر جمهور من المفسرين من أئمة السلف أن المراد بقوله تعالى ألا تعبدوا إلا إياه أي ألا توحدوا إلا هو، وألا تؤمنوا إلا به عز وجل كإله معبود بحق. وأيضا من الأدلة على أن تعلم العقيدة واجب أنها أول ما يدعو إليه الإنسان غيره. إذا كانت هذه الدعوة في الدين، فإذا أردت أن تدعو إنسانا، أول ما تبدأ به العقيدة. وثق أنك إذا ابتدأت في دعوة أناس أو إنسان بغير العقيدة ستضل السبيل. إذا بديت تدعو إنسان بالمواعظ، إذا بديت تدعو إنسان إلى أمر هو من عموم الدين للعقيدة كالأخلاق والفقه، فاعلم أنك لن توفق، لأنك خالفت منهج النبوة في الدعوة إلى الله. فرسول الله أول ما دعا إليه العقيدة، حيث مكث فيها أكثر من 13 سنة كلها في تعلم لا إله إلا الله، ولم يتوقف عن ذلك في المرحلة المدنية، لأن 13 سنة في المرحلة المكية، وأما المرحلة المدنية لم يتوقف فيها عن الدعوة إلى التوحيد، وإنما أضاف إليه الدعوة إلى العبادات وإلى المعاملات وإلى الأخلاق ونحو ذلك. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه أنه قال، وهو صحابي صغير، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإيمان قبل القرآن، كان يعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. فأول حاجة كان يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان، بعدها يعلمه القرآن، فيزدادون بالقرآن إيمانا. ولهذا الذي لم يحفظ القرآن بعده، والذي لم يعرف التفسير، والذي لا يعرف التجويد، لا نقول له ابدأ بذلك على حساب تعلم العقيدة، لا، لا ينبغي، بل يبدأ بالعقيدة إذا استطاع أن يقرن معها التجويد والحفظ والتفسير، سيكون ذلك خيرا. أما إذا بدأ بالتجويد والقرآن وهو لا يدري شيئا في العقيدة، فقد حاد عن المنهج الحق في التعلم. فهذا هو منهج رسول الله، أنه يعلم الناس الإيمان، العقيدة، ثم يعلمهم القرآن. ولو نتأمل إلى الزوايا، وفي الزوايا التي للأسف الشديد كثير منها رزايا وليس زوايا إن صح التعبير، الزوايا الزوي هذوما اللي خرجوا حفظة القرآن، فتجدهم يحفظون ويختمون القرآن في سن مبكرة، وهمهم الوحيد في الزاوية أنهم يختمون القرآن ويحفظون القرآن، ولكن تجده من أبشع الناس خلقا، وتجده من أسوأ الناس اعتقادا، تلقاه خاتم كلام الله تعالى وخاتم كتاب الله تعالى حفظا، ولكن لو تسأله أبسط مسائل العقيدة لا يعرف، ولهذا لا يخشى الله، ولهذا يتخذ دينه وسيلة لدنيا، فيحفظ كي يصير إماما موظفا راتبا تولي عنده شهرية ونحو ذلك. هذا هو الهدف. تلقاه إمام فتقول له فسر لي هذه الآية، لا يدري، وهي آية من الآيات البسيطة التي يصلي بها العوام في صلواتهم كالحمد لله رب العالمين، كإياك نعبد وإياك نستعين، لا يدري تفسير ذلك، لأن همه الحفظ. الحفظ مطلب شرعي ينبغي ولا بد منه، ولكن أقول وأكرر ليس على حساب العقيدة. وانظروا إلى الناس في شهر رمضان، هذا الشهر الذي هو قريب منا في كل مرة، حتى وإن انقضى فإنه قريب، ولهذا كان السلف يدعون الله عز وجل 6 أشهر كي يتقبل منهم، و6 أشهر كي يبلغهم رمضان. في شهر رمضان كثير من الناس يهجر العلم الشرعي ويعتكف على القرآن، وتجده يختم القرآن في كل مرة، يختم ويختم ويختم ولا يطلب العلم الشرعي، ولا ربما ختم القرآن كل 3 أيام، ولكن هو يختم، وأثناء الختمة عقله بعيد جدا، همه سورة الناس، هو في سورة البقرة أو آل عمران وهمه سورة الناس، ليس همه المقصود من الآية التي هو فيها والمقصود من القرآن الذي يتلوه. ولهذا صح سلفنا الصالح كان إذا دخل عليهم رمضان تركوا الحلق واعتكفوا على القرآن، لكن يا أخي أولئك أرباب العقيدة وعلماء الفقه، خلاص هضموا العقيدة وهضموا الفقه، لما يجي شهر رمضان يعتكفون على القرآن. أما أنت فهل هضمت العقيدة وهل هضمت الفقه حتى تهجر العلم الشرعي وتذهب للقرآن؟ فإياكم وهذه المغالطة. وقد نبه إلى هذا وفصل في هذا كثير من مشايخنا، ولكن أجاد القول فيها شيخنا العيد حفظه الله تعالى، فهو يرى أنه لا ينبغي بتاتا توقيف الحلق في شهر رمضان. ولهذا العلماء يقولون في شهر رمضان الأولوية للتفسير، اعطي الأولوية للتفسير، أنت في نفس الوقت راك تقرأ القرآن وراك تقرأ التفسير معه، فالأجمل أن تجعل ختمات لتفسير ابن كثير مثلا، أن تجعل ختمات لتيسير الكريم الرحمن لتفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، هذا كان يعني فقط تدليلا على أن أول ما يتعلم العقيدة. وأيضا مما يدل على أن العقيدة هي أول شيء وهي آكد شيء الحديث المعروف الذي رواه البخاري ومسلم، وهو حديث معاذ، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن رضي الله تعالى عنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. معاذ أرسل إلى اليمن كي يدعو إلى الإسلام، علمه رسول الله أن أول ما يدعو إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله، وليس إلى الصلاة والأخلاق، لا، هذه إذا صحت لا إله إلا الله ستصح رغما عن صاحبها، إذا صحت لا إله إلا الله العبادات والأخلاق ستصح رغما عنك، فلا تألو فيها جهدا ولا تكلف نفسك فيها، إنما ستأتي وحدها، لأنه يستحيل أن تصح لا إله إلا الله وتسوء الأخلاق، يستحيل، فبينهما تلازم شديد جدا. وأيضا جاء في الحديث المتفق عليه وهو أيضا حديث معاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أي أن الله عز وجل كتب على نفسه حقا، فالله تعالى كتب على نفسه الرحمة، فالله عز وجل كتب على نفسه أن الإنسان المتقي يدخل إلى الجنة، ليس لأنه لا يقدر على أن يدخله النار، لا، وإنما تفضل منه، هذا معنى قوله تعالى كتب على نفسه الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. فعندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، ولكن عندما مات صار الناس يقولون الله أعلم، وأني سمعت كثيرا من الناس يقول الله ورسوله أعلم، لا، هذه كانت في زمن حياة رسول الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بين الناس وبين ربهم في العلم، أما الآن وقد مات فتقول الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه أي يوحدوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال جمهور السلف أي إلا ليوحدوني. وفي حديث آخر فيه الدلالة على ما قلناه قبل قليل، وهو أن الإنسان يتعلم العقيدة حتى في آخر حياته وحتى وهو مشرف على الموت، قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا، والتلقين هذا من طرق التعليم، التلقين من طرق التعليم أن يلقن الشيخ القرآن التلميذ القرآن. فإذا كان هنالك إنسان في سكرات الموت وأردت أن تلقنه لا إله إلا الله، تذهب إليه وتقول له: قل لا إله إلا الله. ليس كما يفعله كثير من الشيوخ، أقصد شيوخ في السن ليس في العلم، لما يكون إنسان راح يموت يروحوا يوقفوا عند راسه يبدأ هم يقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا، هذا خطأ. وإنما تأمره أن يقول لا إله إلا الله، لأنه في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا لما يكون إنسان يموت، وكلنا سنشاهد هذه الحالة والله المستعان، كلنا ستمر بين أيدينا هذه أو هذا الموقف مع من نحب من أزواجنا وأبنائنا وأمهاتنا وآبائنا، فاستعدوا لها، فهمتم؟ استعدوا لهذه اللحظة التي هي صعبة جدا. وقد أنا لا يعني عشتها فعلا مع أخي، ولازلت أنتظر أنني سأعيشها مرة أخرى مع من أحب. فإذا كان في سكرة الموت افزع إليه وقل له: قل لا إله إلا الله، أي هرول إليه واسرع إليه وقل له: قل لا إله إلا الله، مره. فإذا قال لا إله إلا الله أبعد الناس من حوله ولا تكلمه ولا تترك الناس يكلمونه. لماذا؟ خشية أن يكلمه إنسان فيتكلم بكلام ويكون ذلك الكلام آخر ما قاله فيموت على غير لا إله إلا الله، لأن الرسول قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. فهذه من السنة. بعض الناس لا، لما يكون هم في سكرة الموت خلاص راح يموت، تفيق له النبدة، بصره يشخص، يعني هو يرى في الملائكة قادمين والروح تخرج منه وأرنبة أنفه تكسرت، هذه من علامات سكرة الموت، تتكسر أرنبة أنفه، لأن الروح تخرج من الوجه فتتكسر لها أرنبة الأنف، الله المستعان. فأنت إذا رأيت هذه العلامات وعرفت أنه في سكرة الموت، قل له: قل لا إله إلا الله. بعض الناس يبدأ يهضر مع حديث دنيوي وهو يكون عنده نسبة عقل، فيبادلهم الحديث الدنيوي فيكون آخر كلامه حديثا دنيويا. رأيتم العقيدة الصحيحة تلقن وتعلم حتى في آخر لحظة من هذه الدنيا بالنسبة للإنسان. ومما يعني يدلك أيضا على أنه لا بد من تعلم العقيدة الحديث الذي ذكرته لكم الآن في رواية عند مسلم بلفظه: من مات وهو يعلم لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو يعلم. ففرق بين يعلم وبين آخر كلامه، فالذي يعلم لا شك أنه أشرف وأعلى منزلة من الذي يقول فقط. والعقيدة مما يسأل عنها جميع الخلق يوم القيامة، كلنا سنسأل عن العقيدة الصحيحة، ماذا عملنا بها وهل كانت عندنا عقيدة صحيحة، كلنا سنسأل. وهذا يدل عليه قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين. أقسم الله تعالى بنفسه، والله تعالى يقسم بالمخلوقات ويقسم بنفسه، ولا شك أن نفسه عز وجل أشرف من المخلوقات. الله تعالى يقسم بنفسه ويقسم بالمخلوقات، وهنا أقسم بنفسه: لنسألنهم، تأكيد على هذا السؤال، وأنه سيكون أجمعين أي كل الناس. فقد جاء في تفسير هذه الآية كما عند الطبري في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، جاء عن السلف أنهم قالوا أي عن لا إله إلا الله، فسيسألنا تعالى عن لا إله إلا الله. وفي هذا يقول الإمام ابن أبي العز شرح كتاب الطحاوية أحسن شرح له شرح ابن أبي العز الحنفي، ونسأل الله أن ييسر لمذاكرته لأنه كتاب رائع جدا، وما من طالب علم أعرفه إلا وقد مر على هذا الشرح، شرح الطحاوية، لا بد لما فيه من مسائل دقيقة جدا في علم العقيدة. صاحب المتن أبو جعفر الطحاوي، واسم الشارح ابن أبي العز الحنفي. يقول ابن أبي العز: اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، أن التوحيد هو أول دعوة الرسل، كما قلت لكم ما من رسول إلا ودعا إلى توحيد الله عز وجل. وأول منازل الطريق، أي الطريق إلى الله، السير في الصراط المستقيم، أول منازل الطريق المستقيم العقيدة، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل، أول مقام تقومه أيها السالك، أيها السائر، أيها المتخذ طريقا إلى ربه هو العقيدة، لأن بالعقيدة ماذا؟ تعرف الله ليس بغيرها. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك. طيب، الأشاعرة والفرق الضالة كالمعتزلة يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر. تابعوا، هذه مسألة وهي مسألة أول واجب على المكلف. ما هو أول واجب على المكلف؟ إنسان أسلم، أو إنسان كان صبياً فبلغ وله عقله وقدرته واختياره، أو إنسان كان مجنوناً فشفي وهو بالغ وقادر ومخير، هذا هو المكلف. ما هو أول حاجة واجب عليه؟ معرفة الله عز وجل، معرفة الله، العقيدة، لا إله إلا الله. أول حاجة يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. الأشاعرة والمعتزلة يقولون إن أول واجب ليس قول لا إله إلا الله، لا، إنما يتريث ينظر في الأكوان، ينظر في السماء وينظر في الأرض والجبال والبحار فيعرف قدرة الله، فإذا شعر بهذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وفرقة ضالة أخرى، وهم من فرق أهل الكلام، يقولون إن أول واجب على المكلف الشك، أن يشك في وجود الله. أول حاجة واجبة أن تشك في وجود الله، فالشك والريب يدفعك إلى البحث، فبالبحث تهتدي إلى وجود الله فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله. عليك، هذا هو الواجب الأول. ولكن من الناس من يسوي له الشيطان ويزين له الشيطان فيشك في الله عز وجل ولا يهتدي إلى وجوده، لسيما وأن الناس ليسوا جميعا عندهم آليات النظر الصحيح، وليسوا جميعا عندهم المقدمات القبلية قبل الاستنتاج وقبل النظر والاستنباط. كثير من الناس كما نرى جميعا فيهم ما شاء ربك أن يكون فيهم من نسبة الغباء ومن نسبة الجهل ومن نسبة الحمق، فلو نظر إلى كل كتب الدنيا وإلى الأكوان يبقى أحمقا ويبقى جاهلا، ولكن إذا قلنا له: قل لا إله إلا الله، نختصر عليه الطريق فيقول لا إله إلا الله، ثم يعلم بحسب قوته وقوة عقله. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن أول واجب على الإنسان المكلف لا إله إلا الله. قال: فالتوحيد أول ما يدخل به أو يدخل به في الإسلام. فإذا أردت أن تدخل إنسانا إلى الإسلام فيكون ذلك بلا إله إلا الله. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه لا بد من إقرار بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حتى يتم الإسلام. أما الذي يقول لا إله إلا الله فقد يشترك مع النصارى أو مع كثير منهم أو مع اليهود، فهم أيضا يقولون لا إله إلا الله، ولكن يشركون معه الذي تعلمون، كعيسى بالنسبة للنصارى عليه السلام، وكعزير بالنسبة لليهود، وكالصليب وغير ذلك. فلا بد من أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا في تقسيم التوحيد نحن تعلمنا ومشايخنا علمونا أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه هي أقسام التوحيد. ولكن اعلموا أن كثيرا من العلماء قالوا لا بد من إفراد قسم رابع بالاستقلال، لا بد من أن يستقل قسم رابع عن هذه الثلاثة وهو توحيد المتابعة. فتقسم التوحيد هذا التقسيم الرباعي، لأن التقسيم للتوحيد له تقسيمان، تقسيم ثنائي وتقسيم ثلاثي. التقسيم الثنائي وهو الذي أتى به ابن قيم وشيخه شيخ الإسلام، الأول توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية. ثم استقر العلماء، علماء أهل السنة والجماعة في هذا الزمان، على التقسيم الثلاثي: ربوبية، ألوهية، وأسماء وصفات. ولكن من علمائنا وهم أجلاء وأئمة يعتد بهم، وعلى رأسهم أنا سمعته الشيخ حماد الأنصاري، حماد الأنصاري رحمه الله، قال لا بد من أن يستقل قسم توحيد المتابعة بقسم مستقل. فنقول أقسام التوحيد أربعة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والمتابعة. ولكن الذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام قالوا إن توحيد المتابعة مندرج تحت توحيد الألوهية، هكذا قالوا. توحيد المتابعة، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أدرجوه تحت توحيد الألوهية لأنه من ضمن العبادات، وتوحيد الألوهية توحيد العبادة. وسنأتي إلى أقسام التوحيد ونخوض فيها إن شاء الله تعالى كما ينبغي. قال الشيخ رحمه الله ابن أبي العز: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. وقد قال الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصف في معارج القبول كما جاء، قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيا من يفهم. إذ هو من كل الأمور أعظم، توحيد الله تعالى أعظم العبادات، ولن تصح عبادة إلا إذا صح معها التوحيد. وهو نوعان على التقسيم الذي ذكره ابن تيمية وشيخ الإسلام، وسيأتي لماذا جاءت هذه التقاسيم وكيف، وهل هنالك من أنكرها؟ نعم هنالك من أنكرها، وكيف يرد على من ينكرها؟ كل هذا سيأتينا بحول الله تعالى. ومن هنا يدلنا هذا الكلام الذي قلناه وهذه الأدلة التي ذكرناها إلى أن على المسلم أن يتمسك بعقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي العقيدة الصحيحة، والتي ثبت واستقر عليها الصحابة، والتي ثبت واستقر عليها أهل السنة بعدهم. فعقيدة أهل السنة والجماعة لا بد علينا جميعا أن تكون هي جوهرنا، وأن تكون هي معدننا، ولا بد علينا جميعا أن نتعلمها، وأن نحفظ أدلتها، وأن نعرف ما الذي يحوم حولها، وكيف نرد على من يريد أن يؤذيها أو أن يلحق بها الضرر من شبهات ونحوها. لا بد علينا أن تكون العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، راسخة في قلوبنا، لا تتحرك ولا تتزعزع مهما هبت عواصف الشبهات، ومهما طغت أمواج الضلال، ومهما كثرت صيحات الحزبيين والمخالفين وغيرهم. ووالله إن الإنسان إذا تمسك بالعقيدة الصحيحة لن يضره شيء في دينه أو دنياه، لأنه سيرد حاله كله إلى العقيدة. وضرورة التمسك بالعقيدة لا شك أنها أمر لازم، ولهذا نبين قيمة هذه الضرورة وما يترتب عليها إذا صحت عندنا. فالالتزام بالعقيدة الصحيحة هو التزام بأمر الله عز وجل الأعظم. إذا كانت عندك عقيدة صحيحة فأبشر، فإنه عندك امتثال لأمر الله الأعظم على الإطلاق. وهذا فيه أدلة، من بينها قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لماذا رضي الله عنهم؟ لعقيدتهم الصحيحة السليمة. لو كانت عقيدتهم فاسدة ما رضي عنهم. والالتزام بالعقيدة الصحيحة هو عين الالتزام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قال: وما أتاكم الرسول فخذوه. بما أتانا الرسول؟ بالعقيدة الصحيحة. كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل، إذا أخرج أحد منهم يده لم يكد يراها من شدة الظلم والجهل والظلمة التي كانت في ذلك الوقت. فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظام رباني قاد به الأمة في 23 سنة فقط. في 23 سنة أسس أمة ودولة خالدة إلى قيام الساعة. بماذا أسسها؟ بالعقيدة الصحيحة. فإذا كانت عندك عقيدة صحيحة معناها أنك أخذت بما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. الالتزام بالعقيدة الصحيحة يجعل دمك معصوما في دين الله عز وجل. إذا كانت عندك عقيدة صحيحة فيحرم قتلك في دين الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس، هذا زمن الدولة الإسلامية لما كانت قوية، ولما كانت هي صاحبة الشوكة، ولما كانت هي الظاهرة على كل الدول. فكان رسول الله يغزو يرسل الرسائل: أسلموا تسلموا، فإذا لم يسلموا غزاهم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا عندما كانت العدة، وعندما كان الناس قد جمعوا بين الأمرين الاثنين، بين عدة الإيمان وعدة السلاح، وليس كما هو الحال اليوم، حيث أن الأمة الإسلامية إنما هي من أضعف الأمم في هذا العالم في هذا الزمن. فلا يقدر الناس اليوم على الغزو، كيف يفكرون في غزو أمريكا مثلا أو في غزو، أصلا التفكير في ذلك مستحيل، لأننا في ضعف. ولهذا حتى يعود لنا هذا الأمر وهذه القوة لابد علينا من ماذا؟ من الرجوع إلى العقيدة الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وعرضه، أو كما قال: وحسابه على الله عز وجل. يعني أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وبقى نصراني وبقى يهودي فإنه يعامل كالمسلمين. إنسان حتى لو كان القرائن كلها تدل على أنه يهودي، القرائن كلها تدل على أنه نصراني، ولكنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعامل كالمسلمين. الواجب على حكامنا وقضاتنا وعلينا أن نحكم على الظاهر، أما الباطن فيتولاه الله عز وجل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. الالتزام بالعقيدة الصحيحة هو التزام بالشيء الذي بعث الله من أجله الرسل والأنبياء. لما بعث الله الرسل؟ ولما بعث به؟ ولما بعث الأنبياء؟ من أجل العقيدة الصحيحة. فإذا تمسكت بها كنت متمسكا بما جاء به الأنبياء والرسل، وأدلة هذا كثيرة جدا، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل أمة سبقت إلا وقد بعث الله فيها الرسل، وكلهم يقولون اعبدوا الله أي وحدوا الله واكفروا بالطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله راضيا. هذا هو تعريف الطاغوت، مأخوذ من الطغيان، وهنا معناها كل ما عبد من غير الله راضيا. حتى نخرج عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام عبد، ولكن هل هو راضي؟ لا. الملائكة عبدوا، ولكن هل هم راضون؟ لا أبدا، معاذ الله. أيضا الالتزام بالعقيدة الصحيحة معناه الالتزام بالشيء الذي خلقت من أجله. واضح؟ فإذا سئلت لماذا خلقت؟ بالعقيدة الصحيحة، كي تكون عندك عقيدة صحيحة، كي تعبد الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأصدقكم القول وأقول إن كثيرا من الناس، وقد عايشناهم سبحان الله، لا يدري لماذا خلق، ولا يدري لما هو موجود في هذه الأرض، ولا يعلم السر من وجوده. يقول لك: أتيت ولا أدري من أين أتيت، وأنا هنا أسير ولا أدري إلى أين سأسير، ولكنه موجود. فلا فرق حينئذ بينه وبين الدواب، بل حاشا الدواب. جاء في الحديث: إن الله لم يخلق الكفر إلا في الثقلين، إلا في الإنس والجن. وحتى الخنزير على أرجح الأقوال، أكرمني الله وإياكم، فهو يسبح الله وهو ليس فيه الكفر. حتى الخنزير يسبح الله على أرجح الأقوال. الوحيد الذي فيه الكفر والإيمان الإنس والجن، لأن الله أعطاهم قدرة الاختيار والالتزام بالعقيدة الصحيحة، لأنها سبب السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في الآية: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي وله عقيدة صحيحة، فلنحيينه حياة طيبة، أي أنه سيعيش سعيدا. الذي له عقيدة صحيحة، ورب الكعبة هذا حق. فالإنسان إذا كانت له عقيدة صحيحة، إذا ابتلاه الله بمصيبة يحمد الله، وإذا ابتلاه الله بنعمة يحمد الله. وهذا لا يوجد إلا في قلب عقيدته صحيحة وفيها اعتقاد سليم، بيضاء نقية، كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بيضاء نقية، أي على المحجة البيضاء، على العقيدة الصحيحة، ليلها كنهارها صافية تماما، لا يزيغ عن هذه العقيدة إلا هالك. والهلاك بقدر الزيغ، فإذا زغت قدر أنملة فالهلاك سيكون قدر أنملة، أما إذا زغت وملت كل الميل فالهلاك سيكون منطبقا عليك عياذا بالله تبارك وتعالى. لا شك، لا شك، وهذا كلام يطول وفيه، لكن حبذا لو كان مكتوبا حتى نخصص له وقته اللائق، فيما بعد اكتبيه وأرسليه. لماذا؟ لأنه ضروري. نعم، والمعاصي لأنها متفاوتة، لكن كإجابة يعني مختصرة، المعاصي مرتبطة بتوحيد الأسماء والصفات. كل معصية تساوي خلل في الإيمان باسم أو بصفة لله عز وجل، كل معصية. المعاصي التي تكون في السر هذه فيها خلل، وهو خلل في الإيمان باسم الله البصير. المعاصي التي تكون في المال كالسرقة، هذا فيها خلل بالإيمان باسم الله الرزاق. وهكذا كل معصية ولها رابط يربطها. ولهذا كلما تركت المعاصي كلما دل هذا على أن عقيدتك صحيحة، ليس بالضرورة، ولكن بالضرورة أنه كلما كانت عقيدتك صحيحة أن تكون معاصيك قليلة، ولا أقول تنعدم، لأن الله كتب المعصية على ابن آدم، ولكنها تقل وتزيد، ولكن صاحبها إما يحبها وإما يكرهها. فإذا كان يحبها فلا شك أن هذا من أبرز علامات النفاق، أن تحب المعصية. أما إذا كان ترتكب المعصية وأنت كاره لها، فهذا هو المؤمن، وهذا الذي يتوب منها. فالمؤمن لا يتلذذ المعصية، بينما المنافق يتلذذ المعصية، وهكذا. ولعل هذا كما ذكرت سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه. هذه السعادة في الآخرة، السعادة في الدنيا ذكرنا الآية، السعادة في الآخرة. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، إذا أردت أن تكون سعيدا يوم القيامة بينما سترى كثيرا من الخلائق عليهم الحزن وعليهم السخط وعليهم الكآبة وعليهم بوادر الخسران والهلاك، إذا أردت أن لا تكون منهم وأردت أن تكون من أسعد الناس، أدرس العقيدة والتزم العقيدة الصحيحة، فإنها ستكون سببا لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم القيامة، كما في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث أبي هريرة قال: لكل نبي دعوة مستجابة. الله عز وجل أعطى لكل الأنبياء دعوة مستجابة، قال لهم ادعوا، أي دعوة أحققها لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي دعا بدعوته في الدنيا وحققها الله عز وجل واستجاب الله تبارك وتعالى. وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان كالأنبياء الذين سبقوا في هذا الباب، إنما قال يا رب أما دعوتي فلا أدعوها الآن، إنما أدخرها يوم القيامة حتى يستجيب الله عز وجل لهذه الدعوة وهي الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذا الاستثناء في قوله إن شاء الله فيه دلالة على أن كثيرا من الذين يقولون لا إله إلا الله قد لا تنفع معهم الشفاعة، لأن كثيرا من الناس يقولون لا إله إلا الله ولكن لا يعملون بمقتضياتها، ولهذا ستكون وبالا عليهم وحجة لهم. الالتزام بالعقيدة الصحيحة ثبات على الطريق المستقيم. من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله للغرب أو للعرب فهل شهادته باطلة؟ أشهد أن لا إله، كأني لم أفهم السؤال. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للعرب، للعرب أم للغرب؟ للعرب. من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله للعرب فهل شهادته باطلة؟ كيف يعني يقولها للعرب؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول للعربي، هكذا يتمها؟ لا، هذه شهادة مبتدعة، هذه بدعة وليست من الدين. الرسول عربي وهذا شرف للعربي وشرف له لأن الله فضل العرب على سائر الأمم، وأما أن تزيدها في لفظ الشهادة فإن هذا لا يجوز، لأن الشهادتين عبادة توقيفية عن رسول الله نقولها كما كان رسول الله يقولها، لا نزيد عنها ولا ننقص.